الفرق ما بين الصلوات والقداسات ان الصلاة بتكون الشعب مع الكهنة كلهم بيشتركوا مع بعض، لكن القداسات زي مثلا قداس الأحد أو التناول أو حاجات زي كده بتبقى حاجات بيعملها الكاهن وفي الآخر بيقدمها للشعب زي الخبز أو الخمر أو كده. يعني إيه؟ يعني العامة الشعب ما ينفعش هو يصلي على القربانة ويحولها من خبز الدم لجسد المسيح ويصلي على الخمر ويحولها لدم المسيح، ده الكاهن هو بس اللي يقدر يعمل كده على أساس إن هو وارث السلطان ده من التلاميذ اللي المسيح قال لهم يعملوا كده، تمام؟ فده عمل بيعمله الكاهن بس، لكن الشعب المسيحي بيشترك معاه فيه في الآخر إن هو بيأكل منه الحتة أو حاجات زي كده. فاهم إزاي؟ مالك أنت بتبص لي كده بيبقى مركز قوي يعني. طيب وبعدين أيام الأعياد والمناسبات الكنسية دي داخل فيها بقى إيه؟ عيد الميلاد المجيد، عيد القيامة، حد الزعف، أي عيد بيعملوه ده المفروض داخل تحت الليتورجي، تمام؟ والأسرار الكنسية اللي هي أسرار الكنيسة السبعة زي سر الزيجة وسر مسحة المرضى وأسرار كده معينة. طب هم بيسموها أسرار ليه؟ عشان يعني محدش يعرفها؟ لا، مش عشان محدش يعرفها، علشان خاطر عمل الإله في هذا الموضوع سر ما نقدرش نفهمه أو ما نقدرش نستوعبه. بمعنى مثلا سر الزيجة، هم بيؤمنوا أن اثنين بيتجوزوا بيحصل رباط مقدس وبيسيروا جسدا واحدا، وأن بعد كده خلاص مدام بقوا جسد واحد ما ينفعش ينفصلوا، فبالتالي ما فيش طلاق. مين اللي بيعمل الرباط المقدس ده وبيجمعهم ببعض؟ الإله أو الروح القدس. العمل ده أنه يربطهم ببعض بالطريقة دي ده سر إلهي، ربنا هو اللي بيخليهم كده، احنا ما نعرفش ازاي، ده عمل الإله في طقس من طقوس الكنيسة، فيقوموا مسمينها سر الزيجة. سر مسحة المرضى مثلا، واحد عيان ويقوم بزيت معين وصلاة معينة ويقوم ماسح عليه يبرأ ويشفى على طول. السر فين؟ في ان الايه اللي خلى المسحة دي تشفيه عمل ربنا، فده سر احنا ما نفهموش، احنا بنعمل حاجة معينة ربنا بيتدخل وبيشارك وبيحل الموضوع او يعمل حاجة، التدخل ده هو اللي سر. ففي سبع اسرار للكنيسة، مش بالضرورة نعرف السبع ايه دلوقتي، مش مهم. ايه؟ طيب كبر دماغك. ايه؟ هما السبب اللي خلي ماشي. المجامع رقم 3، المصدر الثالث من مصادر التقليد هو المجامع التي عقدتها الكنيسة. خلي بالك المجامع المفروض متاخد من تجمع آباء قديسين، فاهم ازاي؟ طب ليه القديسين مش الأول؟ ليه المجامع الأول؟ قال لك ان الأب أو القديس لوحده مش زي ما كذا أب أو قديس يجتمعوا، فبالتالي الاجتماع كقوة وكسلطان لما هيخرج منه قرار معين أقوى من لما واحد لوحده يقول حاجة. فعلشان كده الترتيب ده هو إيه؟ المجمع الأول، بعد كده القديسين. طب ليه الليتورجيا قبل المجمع؟ قالك علشان الليتورجيا ده العمل الجماعي ده بيشارك فيه الإله أو بيكون موجود في المكان المقدس اللي هي الكنيسة أو الهيكل أو مكان العبادة، فبيكون روح الله حاضر معانا وبنحس بنعمة إلهية وهكذا، تمام؟ فعلشان كده الليتورجيا قبل المجمع، لأن ده بيكون عمل عبادة وبيكون في نوع من أنواع المشاركة الإلهية وربنا حالل علينا بنعمته وفرحان بينا والحوار دي كلها. طيب المجمع ده بقى عبارة عن إيه؟ قالك فالمجمع هو عبارة عن اجتماع لهؤلاء الذين أعطوا السلطان في الكنيسة ليقرروا ما هو أمين لتقليد الكنيسة وما هو ليس كذلك. طب على أي أساس دول معهم سلطان ولا ما معهمش سلطان؟ هو بقى على حسب بقى الزمن ده، يعني هم كل كنيسة بتحاول تربط نفسها بالرسل. السلطان في الأصل كان مع المسيح،